بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ولله در القائل إمام المحققين الإمام أبي الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى. وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف، لذاك كان حامل القرآن أشراف لمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم واهي. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى، وهو في الأخرى شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع: يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرأ ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله، ولا يمل قط من ترتيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة. مع قراءة أهل المدينة، مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني. اليوم بحول الله وقوته سنلتف مع آي أو مع مطلع سورة الأعراف بإذن الله تبارك وتعالى. ناخد النهاردة إن شاء الله الصفحة الأولى من سورة الأعراف من الآية 1 إلى الآية 11 من نفس السورة. في الحقيقة النهاردة صفحة النهاردة في عندنا بعض الخلافات اللي أنا عايز أنبه عليها. عندنا في الآية نمرة 3 قول الله تبارك وتعالى: قليلا ما تذكرون. زي ما احنا تعودنا مع بعض منذ أن بدأنا برواية ورش، نعرفين أن ورش ما بقولش تذكرون بالتخفيف، إنما ورش يقول بالتجديد تذكرون. عندنا برضو بعض أمور في صفحة النهاردة كنحو النقل، يعني بياتنا وهم قائلون في الآية 4، أو لو احنا بقى ابتدينا من مطلع السورة تحديدا في قول الله تبارك وتعالى: كتاب ننزل إليك. أدي أول نقل هيقابلنا في الصفحة النهاردة: كتاب ننزل إليك. عندنا كمان ترقيق الراءات لورش، وهذا ما يميز رواية ورش: لتنذر به وذكرى للمؤمنين. لا ننسى الإبدال، ولا ننسى طبعا لفظ ذكرى، طبعا دي مقللة قولا واحدة، وكنا بنديها مصطلح أو مسمى تسمى بذوات الإيه؟ الراءات. عندنا برضو: وكم من قرية نهلكناها. أنا بحاول أذكر الناس: وكم من قرية نهلكناها، طبعا النقل. طب لفظ بأسنا، هل في لفظ بأسنا إبدال لورش عن نافع؟ طبعا الإجابة ها لا، لأن الهمزة صحيح ساكنة بس قبلها حرف الإيه؟ الباء. هل حرف الباء اللي قبل الهمزة الساكنة من السبعة حروف اللي أنا قلتها: الياء والتاء والنون والميم والفاء والواو وهمزة الوصل، احنا عندنا حروف معينة لورش عن نافع يبدل من خلالها الهمزة الساكنة بحرف مد، صح ولا لا؟ ياء تاء نون ميم فاء واو همزة الوصل، طبعا الباء مش منهم، فتبقى الهمزة محققة تماما بتمام. بأسنا طبعا بياتنو، ادي النقل اتفقنا عليه. لفظ دعواهم لورش عن الإمام نافع فيه الفتح والإيه والتقليل. لكن السؤال عندي حاجة مهمة جدا في الآية 6: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. هنا هلاقي حد ممكن يقول لي: إحنا نقول فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين؟ هقول له: إيه اللي بتعمله؟ هيقول لي: بعمل نقل، ما هو الهمزة قبلها ساكن فبنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، وانت علمتنا كده. أنا علمتكم النقل، ولكن هل قلت إن النقل يبقى من كلمة ولا من كلمتين؟ النقل دايما منين؟ من كلمتين. هاجد حد يقول لي كمان من اللي بيتابعني دلوقتي الأول مرة يقول لي طب ما أنت بتقول الأرض، هي مش دي كلمة واحدة ولا كلمتين؟ هقول له صح، ويبدو لك أنك لما تبص للكلمة دي كلمة واحدة، لكن هل الألف واللام من أصل الكلمة ولا صحيح هما في كلمة واحدة لكن يعاملوا معاملة الإيه؟ الكلمتين، لأن الألف واللام ليست من أصل الإيه؟ الكلمة. أنا بحاول أفك حاجات كده، بفتح أبواب قدامنا عشان وإحنا بنشتغل. طيب عندنا إيه تاني؟ عندنا برضو في الآية 9 خاسروا ترقيق الراء، لا ننسى ترقيق الراء، بآياتنا ثلاثة البدل لورش عن نافع، صح كده؟ عندنا برضو ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا ها لآدم، أيضا ثلاثة البدل لورش عن نافع. ماشي، تقريبا صفحة النهاردة ما فيهاش شغل كتير، وكويس ان مطلع صورة ان شاء الله نبتدي نفك فيها الأمور مع بعض. نبدأ ان شاء الله. هقرأ وبعد الأداء ان شاء الله انتظر اتصالاتكم للمشاركات بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا وهم قائلون، فما كان دعواهم إذ جاء إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك كالذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. بارك الله فيكم. لحين تلقي اتصالات إن شاء الله أنا علقت على بعضه. طيب معنا الاتصال الأول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا محمد. إن شاء الله. أعوذ بالله. محمد علي صوتك شوية. ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد. محمد. نعم. خلي بالك من الحرف المقطع ميم لأنك وقفت عليه شوية. تمام. يلا اظبطه تاني. ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا وهم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. بارك الله فيك يا محمد أحسنت. معنا الحاج أم أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرة ورضوان شيخنا الجليل. ازيك يا حاجة؟ بارك الله فيك يا شيخ محمد. الله يكرمك. الله يديك الصحة يا رب. امين يا رب. اسمح لي اقرأ من الاول. يلا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. بس خلي بالك يا حاجة من حاجة. نعم. مش عايزكوا تقفوا على الميم لحد ما يجيني فيها غنة. يعني ميم صاد. يعني هنطلع من الميم على الصاد على طول؟ بالظبط كده. فمش عايز اقف عليها لحسن يجيب لي زمن غنه زياده. اقولها تاني؟ يا ريت. الف لام ميم صاد. هكذا؟ لا. تمام. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتنا وهم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا قالوا إنا كنا ظالمين. بارك الله فيك يا حاجة. الله يديك الصحة. أحسنتي. طيب معنا أخونا الطيب. السلام عليكم يا طيب. السلام عليكم شيخنا الفاضل. الله يبارك فيك جزاك الله عنا كل خير سيدي الكريم. خيرا جزاك أخي الكريم. الله يبارك فيك في الرواية الجديدة التي أتعلموها في الأسبوع الفارط. الله يجزيكم خير سيدي الكريم. أرجو أنها تكون وصلت وتكون ميسرة. أي طيبة طيبة إن شاء الله. أنا عندي بعض الأسئلة إن شاء الله في الأسبوع اللي إن شاء الله رأس الشهر إن شاء الله حنسألك إن شاء الله بأمر الله. بس هي ليست برواية بل قراءة, لأن إحنا هنجمع بين الراويين ابن وردان وابن جماز. ابن وردان. نعم نعم سيدي الكريم الله يبارك فيك. إحنا نسموه أنا القراءة الوجه الثاني لقانون أبي جعفر المدني. سميه الوجه الثاني لقانون. نعم. أي نعم اللي هو الصلة. نعم. نعم نعم أحسنت. نعم. أحسنت. نعم الوجه الثاني بالنسبة للميم صيغة ميم الجمع والمد المنفصل سيدي كريم. الله يبارك. أي نعم سيدي. أي نعم الله يبارك فيك. يلا نبدأ فلا نسألن. طيب طيب إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن فلن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك كالذين خسروا أنفسهم فأولئك الذين خسروا. بس يا طيب نعم سيدي الكريم بين الراءات خسروا طيب سيدي طيب الله يبارك فيك. فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا يا طيب نعم سيدي في الأرض برضو الله كريم رواية قالون سمعني سيدي سمعني سيدي الكريم. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. بارك الله فيك يا طيب. الله يبارك فيك سيدي أحسنت. أحسنت. معنا الأخت سهام السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معذرة على الإطالة يا أخت سهام. لا ما فيش حاجة حضرتك بس أنا أستأذن حضرتك أنا بقرأ بحفص بس عايزة أتعلم مع حضرتك ورشة عنك. اتفضلي نبدأ كده من أول الأعراف. إن شاء الله. طيب هو هنقولها بورش الأعراف ولا الأعراف؟ الأعراف. أول حاجة يلا ابدأي بقى الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. طب خلي بالك من حاجة بقى هيقولها ورش للمؤمنين ولا للمؤمنين؟ للمؤمنين. أدي أول حاجة أنا عشان إيه عايزين نثبت قواعد. حاضر. خلاص؟ حاضر. أدي أول حاجة. الحاجة التانية عايزك تخلي بالك هنا كلمة ذكرى حرف الراء ورا منه ألف ولا لأ؟ في ألف. الألف دي مش في آخر الكلمة؟ أي راء يجي وراها ألف في آخر الكلام يبقى ورش بيقللها قولا واحدة وذكر يقولها إزاي؟ وذكر. بالضبط دي قاعدة يبقى احنا احفظ القاعدة دي معايا. أي راء وراها ألف في آخر الكلام تقلل قولا واحدة يبقى وذكرى للمؤمنين. يلا وذكرى للمؤمنين. تمام. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا. طيب. ما تذكرون. بالضبط عايزك بقى تحفظي دي كمان كل تذكرون في المصحف اللي بالتاء مش بالياء. أيوة. اللي بالتاء والكلام كل سمعني تذكرون بالتاء يبقى بيشدد الذال تذكرون. يلا قوليها تاني. انا عارفه بس انا ايه معلش بنسى عشان لسه يعني في الاول حضرتك. على مهلك انا برضو ايه من خلالك بعلم الكل ان شاء الله ربنا. يلا قليلا ما تذكرون. قليلا ما تذكرون. تمام. وكم من قرية اهلكناها فجاءها بأسنا بياتا دي حضرتك فيها نقل برضو. بالظبط مش وراها همزه يعني تتقال بياتنا وهم. بالظبط كده. فجاءها بأسنا بياتنا او هم قائلون. بس يا اختي سهام وانت بتعملي النقل ما تعلقيش على الواو تتمد منك. حاضر. بياتنا وهم قائلون. بياتنا وهم قائلون. تمام. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. ها ورش سهل ولا صعب؟ لا سهل مع حضرتك إن شاء الله. الله يسترك ويرضى. بارك الله فيك يا ابتسام. الله يكرمك. معنا الحاج أم إبراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك وفي علمك الغدير يا رب العالمين. الله يسترك يا حاجة. أقرأ من آية 7. ابدأي من الآية بقى الآية 6. فلنسألن الذين. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلنسألن الذين أرسلوا إليهم ولنسألن المرسلين. لا حاجة إبراهيم. نعم. فلنسألن الذين أرسل. خلي بالك من فتحة اللام. حاضر. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. لا انت بتقري المين بعلم. انت هتقري المين الاول. فلنقصن عليهم بعلم. اصل حضرتك خلي بالك من اخفاء. فلنقصن عليهم بعلم. فلنقصن عليهم بعلم ما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. لا عايزك تخلي بالك انت مش بتقري معايا الورش. نعم. مش بتقري بورش. ايوه. طيب يبقى اذا فأولئك كل المدود لورش بيمدها كام؟ 4 5 6. لا 6 بس. 6. فأولئك هم المفلحون. يلا. والوزن يومئذ الحق. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. بس خلي بالك من حاجة يا حاجة. هم ما تضميش قوي. هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. طب ليه ملاحظة كمان. خسروا. مش الراء ديت مضمومه وقبلها كسر. خسروا. هيعمل ايه الراء في الراء دي ورش. خسروا يا حاجه. ايوه. خلي بالك معايا هيعمل ايه ورش في الراء دي. هيفخمها ولا يرققها؟ هيفخمها. لا حفص يفخمها. ايوه. ورش عنده قاعده بتقول لما تيجي الراء مفتوحه او مضمومه. أيوة. وقبلها حرف مكسور يرققها. أيوة. خسروا أنفسهم. خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. تمام. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش. لا أنا حاسس أن أنت بتعملي للميم صلة. هنا ورش ما يعملش للميمات صلة يا حاجة. أنا يعني أول مرة يعني. لا أنا معاكي واحدة واحدة خالص. حاضر. أنا عايز أقول لك حاجة. ورش إمتى يعمل للميم صلة؟ لما يبقى وراها همزة بس. أيوه. عشان كده يقراها عادي. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا. يلا تاني. ولقد مكناكم في الأرض. لا في الأرض. في الأرض. لا في الأرض. في الأرض. في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. عشان كده عايز أعلمك حاجة يا حاجة. أيوه. كلمة الأرض مش الهمزة قبلها لام ساكنة؟ أيوه. يشيل الهمزة وياخد الفتح يحطها على اللام تبقى الأرض. تبقى إيه؟ في الأرض. أيوه ده اسمه نقل. أيوة. اسمه في إيه؟ في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش. أيوة. قليلا ما تشكرون. صح بقى. الله يكرمك. وصلت؟ أيوه. بارك الله فيك يا حاجة. خلقناكم في ثم صورناكم ثم لا لا لا ما تعمليش للميم صلة. ما تعمليش صلة لما يبقى وراها همزة. طيب. يلا. ولقد خلقناكم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم. الميم ساكنة اهي عشان ما فيش وراها همزة. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سجدوا لآدم إلا إبليس فسجدوا إلا إبليس لم يقم من الساجدين. بس أنا عايز من حضرتك حاجة. اتفضل. وانت بتقرأي ما تبقيش تصدعي في القراءة عشان ايه؟ نظبط حرف حرف معايا. ايوه بارك الله فيك. الله يسلمك. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك شيخ محمد؟ الله يكرمك. جزاك عنا كل خير. خيرا جزاكي. معلش شيخ محمد انا حكى بحفظ لحد بس ما تمكن وبعدين ربنا ييسر لي ان شاء الله. يلا بدايه من اول الاعراف. ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك فلا يكون في صدرك حرج منه منها لتنذر به. لا لا خلي بالك من التشكيل. لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلك. لا مش عاوز تعلقي على الحروف. حاضر. وكم من قرية أهلكناها. حاضر. وكم من قرية أهلكناها فجاءها. أيوة. فجاءها بأسا بأسنا بياتا. بياتا الباء مفتوحة. بياتا بأسنا بياتا. أيوة. أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا إن قالوا خلي بالك من الهمزات. معلش. إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. بارك الله فيك. بس خلي بالك من الهمزات المفتوحة والمكسورة. معلش أنا يعني بتعلم وربنا يسلمك. لا الله يكرمك. أنا بس عشان كده أنا بوجهك بس. ربنا يكرمك. جزاك الله كل خير. خيرا جزاكي. معنا الحاجة زينب. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته يا حاجة زينب. بارك الله فيك ويجزيك عني كل خير يا رب. الله يكرمك يا حاجة زينب. يلا نبدأ من أول الأعراف إن شاء الله. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. بس عايز حاجة بقى. نعم. عايز حاجة. صاد. قلقلة الدال. تبعدهم تاني. يا ريت. بس ده 18 مد. ألف لام ميم صاد. تمام. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية. بس عايز حاجة يا حاجة زينب. نعم. عايز بقى الأحكام بتاعتنا. وكم من وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتنا وهم قائلون. تاني كده. فجاءها بأسنا بياتنا و لا الواو مش مفتوحة. أوهم. لا. أوهم. أو أيوة بياتنا وهم. بياتنا وهم قائلون. يدعون. تمام. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. الله يكرمك يا حاجة زينب، بارك الله فيك. معنا الأخت كريمة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا اختي كريمه بالقراءة. اهلا بيك شيخ، بارك الله فيك واكرمك ان شاء الله. الله يكرمك. نبدا بقى من اول، فلنقص عليهم ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلنقص عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. طب خلي بالك، حركك الرأس. الله يفتح عليك. فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش، قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. انت بتعملي في البدلات أربعة صح؟ ان شاء الله. يبقى خلي بالك، لآدم فسجدوا. ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. أخبار ورش إيه، سهلة ولا؟ لا جميلة ما شاء الله، ربنا يكرمك ويبارك فيك. الله يكرمك، بارك الله، بارك الله فيك. معنا الأخت افتخار، السلام عليكم. السلام عليكم، حياتي خير. الله يكرمك. يلا نبدأ الأعراف أولها. طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام كتاب أنزل إليك يا أخت افتخار. كتاب، نعم نعم صحيح النقل، نعم. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى. لا انتبه للراء، لتنذر. ها نعم موققة، نعم. لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا وهم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. بارك الله فيك يا أخت افتخار، أحسنتي. أحسن الله يبقى شيخ. عليكم السلام. معنا أخونا متولي. السلام عليكم يا متولي. إزاي حضرتك يا مولانا؟ الحمد لله يا متولي. نقرأ من أين؟ ابدأ بقى من أول. فلنقصن عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. بارك الله فيك يا متولي، أحسن. جزاكم الله خيرا. خيرا جزاك يا متولي. معنا أخونا عبد الله من المغرب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي عبد الله. كيف حالك يا أستاذ محمد؟ الحمد لله. تحياتنا من أهل المغرب لأهلنا. يصل إن شاء الله. بس أعلي صوتك أخي عبد الله. أكيد. ابدأ من أول الأعراف. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. بس أخي عبد الله عايزك تبين الراء لتنذر. فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا عرشنا بيات لو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا. أخي عبد الله الإخفاء. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إذ جاءهم بأسنا الإخفاء إذ جاءهم بأسنا. لا لا يا عبد الله انتبه انتبه للميم وراءها باء الإخفاء الشفوي. إذ جاءهم بأسنا إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إلا فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. بارك الله فيك أخي عبد الله، بس انتبه للإخفاء الشفوي. أعزك الله وبارك الله فيك، أداءك طيب يا عبد الله. معنا الحاجة صبرة، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. معذرة على الإطالة يا حاجة صبر. بارك الله فيك يا شيخ محمد. الله يكرمك يا رب، يزيدك من علم يا رب. أمين يا رب. أقرأ منين إن شاء الله؟ نبدأ كده من أول فلنقص عليهم الآية السادسة. حاضر. السابعة معذرة. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت. بس خلي بالك. نعم. الحق وقف عليها، ربنا ادانا رخصة الوقت ده عشان نفسنا. انا ما خدتش بالي من الجيم. على مهلك. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك. عايزك تخلي بالك من التشكيل، فمن ثقلت موازينه. عايزين كده واحنا بنأدي نرسم الحروف بالفك بتاعتنا. فمن ثقلت موازينه. لا موازينه. موازينه. موازينه. موازينه فأولئك هم فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه. لا خلي بالك من النون يا حاجة صبر. موازينه. موازينه فأولئك الذين خسروا الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بما كانوا بآياتنا يظلمون. طب احنا مش انت بتقري بحفص ولا بورش؟ بحفص. طيب كمل. ولقد مكناكم في الأرض. بس خلي بالك عايز الأحكام. ولقد مكناكم الغنى. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم كنا للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. طب أنا سمعتك بحفص صح كده؟ نعم. أيوه. عايز أختار لك آية أسمعك فيها بورش ممكن؟ حاضر. يا عايز أسمع كده آية سهلة كده، الآية نمرة 10 فيها خلاف بسيط لورش اللي هي ولقد مكناكم، تعرفي تقوليها بورش؟ ولقد مكناكم. الآية ديت بس يلا. ولقد مكناكم في أرض. لا بص، لا في الأرض. في الأرض. هيقول إيه؟ ولقد مكناكم في الأرض. أيوة كده يلا رطي ليها بقى قوليها. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. عارفة كلمة الأرض ده الحكم في ورش اسمه ايه؟ نقل أيوة. عارفة اللي بينقل حاجة يوديها في حتة تانية؟ أيوة. أو هي احنا اللي نقلنا نقلنا حركة الهمزة وديناها فين؟ على الساكن اللي هو مين؟ اللي هو اللام الساكنة اللي هي قبل اللام. الله يفتح عليكي. سهلة ولا صعبة؟ لا سهلة. نفسي أسمع بقى منك الحلقات القادمة بورش إن شاء الله. بارك الله فيك يا رب. الله يكرمك. بارك الله فيك. معنا أحمد. السلام عليكم يا أحمد. السلام ورحمة الله وبركاته. يلا يا أحمد ابدأ الأعراف إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا لنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. أحسنت يا أحمد. بارك الله فيك. أحسنت. معنا الحاج إحسان. السلام عليكم يا حاج إحسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابننا الغالي. الله يكرمك يا حاج إحسان. ربنا يبارك لنا فيك يا شيخ محمد. الله يسترنا وإياك. ويبارك فيك وفي علمك يا ابني يا رب. أمين يا رب. أمين. هبدأ إن شاء الله. أنا بدأت معك بورش بقى وربنا المستعان. تمام. نبدأ بقى. فلنقصن عليهم. مش الآية اللي قبلها فلنسألن. هاتي فلنسألن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك هم الذين خسروا. لا فأولئك الذين. فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا. بس عايز أقول لحضرتك حاجة على حاجة يا حاجة. حاضر. أولا الراء مش بتاعة الراء ديت هترقق لورش. حاضر. طيب الراء اللي هترقق لورش دي لا تتأثر بها الخاء. يعني الخاء خسروا. يلا. الذين خسروا أنفسهم أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. لا الشطارة بقى إن أنا أضبط الموازين. بآياتنا يظلمون. تمام. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة بس خلي بالك من الألف. نعم. ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. ها الرواية بقت سهلة دلوقتي. الحمد لله ده البركة في ربنا وفي حضرتك. الله يسترك ويرضى. ربنا يبارك لنا فيك يا شيخ محمد يا رب. أمين يا رب. بارك الله فيك. معنا أخونا محمد من المغرب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي محمد بالقراءة. نعم بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا وهم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. بارك الله فيك أخي محمد. أحسنت التلاوة طيبة. معنا الحاجة فاطمة. السلام عليكم يا حاجة فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خيرا والله على شرحك وعلى علمك وعلى كل حاجة والله. الله يسترك يا حاجة فاطمة. ربنا يحميك والله. الله يكرمك ويرضى عليك. نبدأ من الآية السابعة. فلنقصن إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا لقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. بس ليا ملاحظة بقى للملائكة أبين الكسر. ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. بارك الله فيك يا حاجة فاطمة. ده كان آخر اتصال معنا في حلقة اليوم. يعني سبحان ربي الوقت انقضى سريعا. بإذن الله تعالى يعني أذكركم إن شاء الله بالمصحف الشيخ الحصري. إن شاء الله أشوف شكل جديد بإذن الله مصحف الشيخ الحصري النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى. وفي بعض أمور إن شاء الله هنتواصل فيها في الحلقات القادمة مع ورش عن نافع. هنقول عدة فوائد إن قدر البقاء واللقاء في الحلقات القادمة. ما تنسوش تشوفوا مصحف الشيخ محمود خليل الحصري. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. هذه الدنيا كساعة، اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول، وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. إلى حلقة جديدة ألقاكم، إلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته مع مصحف الشيخ محمود خليل الحصري. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتنا وهم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاء إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين.